بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه في الباب 54 إذ قال باب ولم يذكر تبويبا. وإذا قال البخاري باب ولم يذكر شيئا أي لم يقل باب كذا وباب كذا فهذا مصير إلى أحد أمرين. الأمر الأول أنه ترك بياضا كي يرجع إليه ويختار تبويبا مناسبا فمات رحمه الله قبل أن يختار ذلك التبويب. والأمر الثاني أنه جعله كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب تأتي. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه يشير إلى أنني إذا كانت لي حاجة في الخروج خرجت ولكن الفرار المذموم أو الخروج المذموم هو الخروج فرارا من المرض. أما إذا كنت في بلدة ووقع بها الطاعون وأنت تريد السفر لعلة من العلل ليس فرارا فأبو النضر يرى جواز ذلك لأن النبي قال فلا تخرجوا فرارا فلا تخرجوا فرارا. لكن إذا أخذتم التماسا لعمل التماسا لتجارة فلا بأس والله أعلم. هذا الحديث يورده بعض المصنفين في مسائل الحجر الصحي. يقول القائل إن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فيسأل السائل وهل في دينكم شيء يتعلق بالحجر الصحي؟ نعم في ديننا شيء يتعلق بالحجر الصحي وذلك كهذا الحديث إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإن وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. وفي باب الحجر الصحي أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد وهذا في باب الوقاية أو الناحية الوقائية والله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. هنا النية وقوة الإيمان وحسن التوكل على الله بلغت الشخص مبلغ الشهداء. فلنعد قراءة المتن إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين للطاعون رحمة لأهل الإيمان. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. مثل أجر شهيد. في هذا الباب حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الشهداء والمتوفون على فرشهم، اختلفوا في موت الطاعون، فقال الشهداء: هم منا أشبهت دماؤهم دماءنا، وقال المتوفون على فرشهم: هم معنا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا. فقال الله سبحانه: انظروا إلى دمائهم فإن أشبهت دماؤهم دماء المتوفين على فرشهم فهم منهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فهم منهم، فيرون أن دماءهم أشبهت دماء الشهداء فيلحقون بهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قبيلة بني مخزوم كانت قبيلة كبيرة من قبائل قريش وعريقة في نسبها. من تذكر من أهلها؟ خالد أو خالد؟ خالد بن الوليد. ومن؟ أبو سلمة، لكن أبو جهل أشهر. قال: أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلوات الله وسلامه على نبيه. انظروا يا إخواني إلى موقف أسامة بن زيد من رسول الله. القرشيون يقولون: بمن نستشفع؟ استشفعون بمن عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بأسامة بن زيد. أنا ذاك شاب أمره لا يتجاوز 16 عام، وليس من أصول القبائل، إنما هو مولى، وأسود شديد السواد، يعني في اصطلاحنا الآن مثلا ولد عمره 15 عاما أسود شديد السواد، ليس من أصول القبائل. وكان أيضا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، يعني لألبسته جميل الثياب وحليا حتى أرغب فيه خطاب، لأنه كان أسود شديد السواد. فمع عمره الصغير ومع أنه ليس من القبائل الشهيرة إنما هو مولى، ومع سواده وهو حب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمحبة من الله. ولا أقال أن النبي أحبه أيضا إلا وثم أسباب دعته لذلك، من قوة الإيمان والفراسة في الرأي والسداد في الرأي. ولذلك أمر على المسلمين بعد ذلك كأمير في بعض حروب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي مات ولم ترسل السرية إلا أن أبا بكر أنفذها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هو من شبابنا الآن؟ الولد في 23 أو 22 ويغضب لأمي على الطعام والشراب، وهو عالى في البيت لا يدخل على البيت جنيها واحدا، لا يدخل على البيت جنيها واحدا، ماشي يتتبع الموضة ويعبث في شعره يطول القصة من الوسط، ويلبس بناطيل ضيق كالمخنثين، ويأتي البيت آخر السهرة يغضب لأمه على الطعام وعلى الشراب. فلا رجولة ولا ديانة ولا شهامة في مثل هذا الشباب، يعني لا شهامة ولا رجولة ولا ديانة. اشتغل، أدخل على أمك 5 جنيه بس دخل البيت، لا أبدا ما أفعل، إلا أنه جالس يعبث في شعره مرة، وفي سرواله يضيقه مرة ويوسعه مرة ويلسقه بجسمه مرة، وفي بنطلون وسلسلة في اليد وقلادة في الرقبة. هذا هو الحال، غايته أمانيا أن يصبح لاعب كرة أو مغنيا أو يشمط بنتا في يده ويمشي معها في الطرقة، وفي آخر الليل يأتي لأمه ربان على الطعام، كل يوم بطاطس، كل يوم قلقاس. شباب تافه أقرب إلى الضياع منه إلى السداد والرشاد. فأسامة كان 15 إلى 16 ويقود جيشا، ويقود جيشا، والناس يستشفعون به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسداد رأيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. مثل زماننا، الولد الذي أبوه ثري أو له منصب، إذا خالف إشارة المرور وذهب المرور 1000 شفيع يشفع، لكن المسكين ولا واحد يشفع. وهكذا سائر الجرائم، ترى يقبض عليه متلبسا بالسكر والعربدة، ولأن أباه من الأثرياء يترك ويكرم، والآخر يفترى عليه الكذب وتنسج حوله التهم حتى يترقى ضابط على حسابه أو نحو ذلك. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقسم الرسول على ذلك عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، كلاكما محسن، يعني ابن مسعود ظن أن الرجل لما قرأ قراءة أخرى أنه افترى أو تقول على الله، اشتد على الرجل وأخذه وأتى به النبي، فغضب النبي من هذا الصنيع. ونحوه سلك هذا عمر، عمر سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان على قراءة غير التي أقرأها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهممت أن أخرجه من الصلاة، ولكني تصبرت حتى انتهى من صلاته، فجذبته بردائه وانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، هذا قرأ قراءة غير التي علمتنيها. قال: أرسله يا عمر. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال لعمر: اقرأ. فقرأ. قال: كلاكما محسن، أو كلاكما على خير، ففيه أن من جهل شيئا عاداه. اذكر أدلة أخرى لهذا الأصل، 3 أدلة. كن رجلا ثريا كريما، لا تكن قربانا، أنا عارف كتاب الله وسنة رسول الله. اذكر أدلة على أن من جهل شيئا يعاديه. دعوه، لا تحسده، قل: يا ربي يجاوب. اذكر وجه الدلالة يا عم الشيخ، من عنده أدلة سريعة هات. أحسنت. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني سبب أراضيهم أنهم لا يعلمون الحق، حسن، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، حسن. آخر، إنك لن تستطيع معي صبرا، سبب عدم الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عرفت الأدلة يا صاحبي؟ اسردها سردا سريعا. قصة عمر وابن مسعود مع القراءات: بل أكثرهم لا يعلمون الحق، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلم، إنك لن تستطيع ما يصبر. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا أحد الأدلة على ذم الخلاف. لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ومن الغريب أننا نعرف هذا، نعرف أن من أصول الكفار في حرب المسلمين تفريق أهل الإسلام، فرق تسد، عندهم مبدأ اسمه إيه؟ فرق تسد. اثنين أصحاب أنا مستطيع أغلبهم، فرق بينهم تصبح سيدا عليه. فسلكوا المسلك، جمعوا بعض الولايات في أمريكا، وقال لك الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا وجاءوا إلى العرب، قال لك دبي، قطر لها دولة مستقلة، البحرين دولة لا حدودها ولا اسمها في الأمم المتحدة لا يعتدى عليها، سوريا، مصر، لبنان، فرقوا بلاد المسلمين، وهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة بريطانيا، الاتحاد الأوروبي. قال تعالى في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، فرق الناس حتى تتمكن له السيادة. المبدأ اسمه مبدأ إيه؟ فرق تسد. مبدأ محمود ولا مذموم؟ مذموم في شأن أهل الإسلام، لا تفرقهم. وأيضا شاهده من التنزيل: أذكر ثلاثة أدلة في ذم الخلاف. هنا: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أذكر أدلة أخرى: ولا تنازعوا في الأبشر. ماذا عندك؟ كنت أقولها بس راح من ماشي. غيرها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. زد. العلماء من الأولون لما كانوا يسألوا عن مثل هذه المسألة، أقل حاجة 30 دليل في الحال، حافظين الكتاب والسنة 30 دليل 20 دليل، أقل حاجة 10. إنما جالس غلبان مسكين ما عنده لا كتاب ولا سنة. أدلة يا إخوان، أدلة. ليلة القدر لماذا رفعت؟ مشكلة للتلاحي والاختلاف. الرسول لماذا لم يكتب وصيته عند الموت؟ اختلاف الصحابة. قربوا أكتب لكم كتابا، كل يتكلم قال قوموا عني، قوموا عني، الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب ذلك الكتاب. قال رسول الله: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. الشيطان يحب فرقة المسلمين أو اختلافهم. أيوة، تعرف واحد اسمه الشيطان، يعني يحب الاجتماع أن المسلمين تجتمع، أو يحب أن المسلمين يفترقوا، يحب الافتراق. إذن الذي يحب أن يفترق المسلمون تابع لمن؟ شيخ من؟ إبليس، صح كده ولا لا؟ شيخه هو الشيطان. طيب، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، لم يقل حدثنا بابا للمعلومين، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق، قال عبد الله كأني، شقيق هو ابن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود، قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، يحكي بمعنى يصف، يحكي نبيا يعني يصف نبيا، ضربه قومه فأدموه، يعني نبي قومه ضربوه، ألقى حتى نزل الدم من رأسه، سال الدم من رأسه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا أحد الأدلة على أن من جهل شيئا أدام، من جهل شيئا ضرب نبيا بهذه الطريقة، النبي التمس لهم العذر: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك موسى والخضر لما نزلوا البلدة، يا جماعة لقمة لقمة، كل يرقد، كل البلدة ترقد، تجهل من؟ تجهل قدر نبي الله موسى، وتجهل قدر الخضر. هنا أنت يا من سألتني يا بني، من القائل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ ها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس النبي، لأن هنا إذا سمعت الحديث كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي، يعني يصف نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، يحكي من؟ نبيا من الأنبياء، ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوم جهل والعياذ بالله. السؤال عندك يا محمود، متعنطر ولا ايه؟ متمزاح، ماشي، عنطر ومزاح، الخلاف ليس ببعيد، قد يكون عنطر مزاحا فنكون قد جمعنا. يا محمود، كيف يقول اللهم اغفر لقومي وهم كفار؟ يعني هل هم كفار؟ يعني كيف ضربوه ويسأل الله لهم المغفرة؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا، أجب، يعني لعله كان في شريعتهم جواز الاستغفار، هذا وجه. فإبراهيم استغفر لأبيه ونهي، خلينا كده واحدة واحدة، هذا الوجه ذكره أولا. يقول لعلهم لم يكونوا نهوا عن الاستغفار لأهل الكفر آنذاك، هذا شيء ثاني. في الحديث ما يدل على أنهم كانوا كفارا، إنما كانوا جهلا وظلما. ثالثا، نعم، هناك وجه ذكره العلماء، ولعل السؤال إذا وجه الأخ حمادة يجاوبنا: هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ يعني واحد مشرك لم يمت، لم يمت، هل يجوز أن أستغفر له؟ أنا أسألك سؤال الأول: هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي أم لا يجوز؟ وما الدليل؟ هذا السؤال. أنا أسأل عن المغفرة ليس عن الهداية، أسأل عن الاستغفار. نعم، أخوكم يقول: لا يجوز، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الاستدلال في غير محله، لأن هل تبين لك أن هذا المشرك من أصحاب الجحيم أو أنه قد يسلم؟ واضح؟ يعني مثلا خالد بن الوليد كان في زمن رسول الله حقبة من حياته كافر، يوم أحد وقاتل المسلمين وفعل ما فعل، لكن هل تستطيع أن تقول إنه تبين لي أنهم من أصحاب الجحيم؟ ما تستطيع، لأنه بعد ذلك أسلم فحسن إسلامه، فلذلك قالوا: تبين أنه من أصحاب الجحيم لك إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر ظاهره أمامك، ظاهر أمامك، والله أعلم بما وراء ذلك أنهم من أصحاب الجحيم، لكن ما دام حيا لم يتأكد لك أنه من أصحاب الجحيم. واضح؟ نعم، ما نقول لك ما هو ما تبين لنا الآن، تقصد الجواز، يعني تقصد تأخذ الجواز من أنت، ما اسمك أول ليلة نشوف محمود؟ من محمود؟ ابن محمود. محمود طيب عليك، يعني الفهم الحمد لله جيد، جزاك الله خير. بس هذه المسألة قد ينازعك فيها مناسب، يعني إذا استدل شخص بهذا الدليل يصلح؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يصلح على الأحياء؟ نعم، إما يغفر لذنبهم في حق نفسه ممكن تستدل بماذا؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لكن اختلف، لأن استغفرون لهم طلب من الله أن يغفر لهم، أما يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يعني يتجاوزوا عنهم لا يؤاخذوه. والمسألة الوجهان قائمان للعلم فيها، فوجه يقول يجوز الدعاء لهم بالمغفرة لأننا ما نهينا عن الاستغفار للمشرك الحي، إنما نهينا عن الاستغفار للمشرك الميت. وقوم يقولون نحتاج إلى دليل خاص لطلب المغفرة لهم. ومن الذين قالوا بالجواز من استدل بقول الخليل: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا أحد الاستدلالات. نعم، ما فيش فيه نص بالله، ركز في الاستدلال لأن بعد كده أنت ستنادي على نفسك كل مرة نقول لك خلاص ركز في الدليل. نعم، نهي بعد أن مات، فلما تبين له أنه عدو لمتى هذا التبين؟ بعدما مات على الكفر. لكن ما تستطيع أن تقول أن هذا الرجل الذي أمامك وإن كان كافرا أن تقول أنهم أصحاب الجحيم إلا إذا مات على الكفر، قل ظاهره هكذا. لكن بعد ذلك إذا هداه الله في الحياة الدنيا، أنت ماذا فهمت من الجواب؟ كلاهما قال كلا على أي حال نجتزي في هذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.